اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل إماما عاش في العلم. كاد لا تكن معها أن، وهي خلاف عند النحاة. إذن كاد وعسى وحري وطفق وجعل كلها من هذا الباب، يكون خبرها فعلا مضارعا، بعضها يجب اقترانه بأن وبعضها يجوز وبعضها لا يجوز. باب التعجب، قدمنا في أول الدرس أن أول باب وضع في العربية هو باب التعجب. التعجب له ألفاظ كثيرة، الذي اهتم فيها النحاة هو أمران: ما أفعله وأفعل به، ما أفعله وأفعل به. لا بد أن يكون كما قال الشيخ فعل ثلاثي غير مبني للمفعول. لاحظ: ما أفعله ما أكرم زيدا، ما أكرم زيدا. كيف ستعربها؟ ما مبتدأ، أكرم فعل ماضي، الفاعل مستتر، وزيدا مفعول به، والجملة من أكرم زيدا في محل رفع خبر المبتدأ. قبل قليل قلنا ماذا؟ لا يجوز الابتداء بالنكرة. ما هذه، نكرة أم معرفة؟ نكرة. قالوا: كيف يجوز؟ قالوا: هنا ما بمعنى شيء، ثم قالوا موصوف، فقالوا شيء عظيم، فيصح يصبح الأمر مستقيما. إذن شيء عظيم أكرم زيدا، شيء عظيم أكرم زيدا. الثاني: أفعل به، أفعل به، أسمع بهم وأبصر، هي فعل ماض ظاهره أنه فعل أمر، وبه يعني أسمع به، الباء هذه تجميلية، الباء هذه شنو؟ تجميلية. الفاعل أين هو؟ الهاء. أكرم بزيد، أكرم بزيد. إذن ستقول أكرم ماذا؟ فعل ماضي ظاهره أنه فعل أمر، أشبه الأمر من حيث الشكل، لكن الباء حرف تجميلي، وزيد فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة التجميل. قالوا: هنا شبيهة بقوله كفى بربك شهيدا، كفى بالله شهيدا، كفى بالله شهيدا. الله شنو محله من الإعراب؟ فاعل. لو حذفت الباء يستقيم المعنى، جرب كفى الله شهيدا، إنما دخلت الباء تجميلا هنا وجوبا، لأنك ما تستطيع أن تنطق بالمباشرة أكرم زيدا أو أكرم زيد، فيها ثقل، لكن أكرم بزيد أجمل. هذه اللي يسمونها أفعل التعجب وأفعل التفضيل، أفعل التعجب وأفعل التفضيل. لا بد أن يكون فعله ثلاثي، إذن لا يكون رباعيا مثل دحرجة. ائتي بفعل التعجب، ما تستطيع، على وزن أفعل. إنزين، غير مبني للمجهول، ضرب، ضرب لا يأتي، ولا بد أن يكون مبني للمعلوم أو للفاعل. ضرب، ما أضرب زيدا، يعني أن تتعجب من شدة ضربه. طبعا هنا قال: ولا دالا على الألوان والعيوب. عمي، ما صفة المطلوبة فيه؟ أعمى. لو قلت: ما أعمى زيد، هل هي تعجب ولا استفهام؟ استفهام. إذن كل ما كان يدل على الألوان أحمر وأصفر وأسود، أو العيوب أعمى أعرج، هذه لا يأتي منها فعل التعجب على وزن أفعل، لا بد أن يسبق بكلمة أشد، تقول ماذا؟ ما أشد حمرت هذا الشيء، ما أشد عمى ذاك الرجل. إذن لا يأتي هذا الفعل التعجب إلا من ثلاثي، فعل ثلاثي غير مبني للمفعول، ويكون غير دالا على الألوان والعيوب. نعم، باب المفعول به، باب المفعول به. الفعل على سبعة أنواع. الأول فعل لازم ليس له مفعول نحو قام زيد. في باب الإعراب عندنا فعل لازم بمعنى يكتفي بالمرفوع، وفعل متعدي، والمتعدي أنواع: متعدي لمفعول، متعدي لمفعولين، متعدي لثلاثة أفعال، متعدي بنفسه، متعدي بحرف الجر. فيقول الشيخ: الثاني متعدي بحرف الجر نحو مررت بعمر، وموضع الجر والمجرور نصب. الثالث متعدي بنفسه وإن شئت بحرف الجر نحو شكوت عمرا أو شكوت له. والرابع متعدي بنفسه إلى مفعول واحد نحو ضربت عمرا. الخامس متعدي إلى مفعولين يجوز حذف إحداهما كقولك أعطيت عمرا درهما. السادس متعدي إلى مفعولين لا يجوز حذف أحدهما وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت بمعنى علمت. هذا تسمى أعمال أو أفعال القلوب، لأن رأى ليست بصرية، هنا رأى العلمية بمعنى أنها ليست البصرية. لما يقول الشاعر رأيت الله أكبر كل شيء، هل هو رأى الله؟ لكن رأى بمعنى علم، علمت أن الله ماذا؟ أكبر كل شيء. نعم، علمت ووجدت، وعلمت كثير، ووجدت كما قال سبحانه وتعالى ووجد الله عنده فوفاه حسابه تحسبوه هينا وهو عند الله كبير، واضح. وخلت وحسبت وخلت وزعمت، زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما شيخ من يدب دبيبا. وإذا تقدمت هذه الأفعال نصبت المفعول. الآن عندي ظننت عمرا شجاعا، ظننت عمرا شجاعا. الآن ظن، يقول الشيخ إذا تقدمت ظن نصبت ماذا؟ الأفعال. إذن اتفق النحاة أن ظن وأخواته إذا جاءت بالأول ثم المفعول الأول ثم المفعول الثاني وجب ماذا؟ النصب. ثم قال كقولك ظننت زيدا قائما، فإن توسطت زيدا ظننت شجاعا، زيدا ظننت شجاعا، يكون ماذا؟ قال فإن توسطت أو تأخرت فإن شئت نصبت وإن شئت رفعت. أبي الأراجيز يا ابن اللؤم توعدني، وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور. توسطت القوم في أثر ظننت، القوم في أثر ظننت، فهنا تقدم المفعولين عليها. هنا نقول أنت مخير، أنت ماذا؟ مخير. أما المتفق عليه إذا تقدم الظن وأخواتها على الاسم اللي هو المفعول الأول والمفعول الثاني وجب ماذا؟ النصب، اللي يسمونه وجب العمل. أما إذا توسطت أو تأخرت فأنت بالخيار. زيد ظننت عالم، أبطلت العمل. زيدا علمت شاعرا، بالعمل، فأنت مخير. السابع يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل وهي أعلم وأرى وأنبأ ونبأ وحدث وأخبر وخبر، كقولك أعلم الله زيدا عمرا عاقلا. هذه دائما يقولون الهمزة تحدث مفعولا ثالثا. لاحظ علمت زيدا شجاعا، أدخل الهمزة أعلمت زيدا عمرا شجاعا. نعم، باب الظروف، طبعا الظرف ويسمى المفعول فيه، ويسمى المفعول فيه، وهو كم قسم؟ هو قسمان، ظرف زمان وظرف مكان. لكن انتبه، لماذا سموه ظرف ولماذا سموه مفعول فيه؟ قال: وهو كل اسم، طبعا الظرف منصوب أبدا، وهو كل اسم زمان أو مكان ضمن معنى فيه، كقولك رأيتك اليوم ومشيت أمامك. الآن يقول الله سبحانه وتعالى: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إنا نخاف من ربنا يوما، ستعرب يوما ماذا؟ ما إعراب يوم؟ مفعول به. لماذا لم نقل ظرفا؟ لأن من شرط الظرف أن يكون بمعنى فيه. السؤال: هل هم يخشون في اليوم أو كل اليوم؟ إذا كل اليوم أين فيه؟ إذن لا، ليس ظرفا. لما تقول صمت يوم الخميس، أين وقع الصوم؟ في اليوم. جلست أمامك، إذن جلست في الأمام. إذن إذا كان اسم زمان أو مكان بمعنى فيه فهو منصوب على الظرفية، وفوق كل ذي علم عليم، أي في الفوق. نعم. ولا ينصب المكان إلا على الظرفية إلا المفروض إلى أن يكون مبهما. الظاهر يا أستاذ حمد بمعنى إلا، واضح؟ فلو قلت قعدت الدار لم يجز، إلى هنا أظنها بمعنى إلا، لأن هذه قاعدة عندنا: المكان والزمان لا بد أن يكون الزمان لا يكون مضمرا إلا أن يكون مبهما، واضح؟ ولا ينصب المكان على الظرف إلا أن يكون مبهما، فلو قلت قعدت الدار لم يجوز. هذه مسألة خلافية، أن عندنا الظرف إما أن يكون جوهر أو عرض، واضح؟ الظرف إما أن يكون جوهر أو عرض. لاحظ لما تقول اليوم ولما تقول الدار، اليوم ماذا؟ عرض، والدار جوهر. اليوم الزمان ما في مشكلة، صمت غدا، صمت اليوم. المكان لازم يكون ماذا؟ مبهم، جلست أمامك، واضح؟ أمام زيد لا مشكلة، لكن إذا لم يكن مبهما لم يكن ظرفا. الدار مبهمة أم غير مبهمة؟ غير مبهمة، لأنها معرفة، فتكون لا تقع منها أن يكون فعل ظرف زمان مبهم. قال: باب المفعول له. المفعول له، والمفعول من أجله، والمفعول لأجله. إذن هي لها ثلاث تسميات: مفعول له، من أجله، لأجله. وهو كل مصدر صح تقديره باللام، وهو منصوب معرفة كان أو نكر، نحو قولك أو كقولك: جئت إكراما لك وفررت منه مخافة شره. الآن المفعول له. المفعول له، أنت فعلت فعل، السؤال لماذا فعلته؟ إذن هو الاسم المنصوب لبيان من، لبيان لماذا فعل الفعل. هو اسم منصوب لبيان لماذا فعلت الفعل. يقول الله سبحانه وتعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذرا. السؤال: لماذا وضعتم أصابعكم في آذانكم حذرا؟ حذرا مصدر أم غير مصدر؟ مصدر، حذر يحذر حذرا، هي مصدر. لذلك قال: وهو كل مصدر. لما تقول الآن قمت إجلالا لك، إجلالا ستعرفها ماذا؟ مفعول لأجله. لماذا؟ لأن هنا سؤال، لماذا قمت إجلالا؟ إنزين، إذا لم يكن مصدر خلق لكم، لكم هل هي مصدر؟ إذن يجب جره باللام، يجب جره باللام، واضح؟ ولو أن ما أسعى لأدنى، أدنى هل هي مصدر؟ إذن جرت باللام، لام التعليل. نعم. قال: وهو منصوب معرفة كان أو نكرة، لما تقول جئت إكراما، إكراما ستعربها ماذا؟ مفعول لأجله. لو سألك سائل لماذا لا تعربها مفعول به؟ نقول مفعول به هو الذي يقع عليه الفعل، هذا أنت تبين لماذا جئت. الآن معنا باب المفعول معه، باب المفعول معه. لاحظ أنا عندي واو، عندي ماذا؟ واو. الواو هذه لها معاني كثيرة في اللغة العربية، قد تكون عاطفة استئنافية معية، تقول جاء زيد وعمر، ذهب زيد وأكل عمر، جملة لا شأن لها بالأخرى استئنافية. أما هنا لو قلت عاطفة، لاحظ وهو الاسم الواقع بعد واو بمعنى مع، قمت وزيدا وكنت وعمرا كالأخوين وما زلت أسير والنيلة. الشيخ ضرب أمثلة سنتطرق لها بعد قليل. الآن عندنا سرت والقمرة، سرت والقمرة. إذن لو سألك سائل سرت والقمر، أصبحت الواو ماذا؟ عاطفة. جاء الأمير والجيش، إذن تريد أن تقول أن الأمير جاء وأن الجيش جاء. المفعول معه تريد مع من فعلت، مع من فعلت، فتقول سرت والقمر، أي هذا السير حدث مع معي ومع القمر. أنا سائر والنيلة، واضح؟ أنت تريد ماذا؟ المعية، أن هذا الفعل حدث مع هذا وهذا، لا تريد المشاركة، هذا الفرق. لذا قال قمت وزيدا. طبعا هذه خلاف في النحاة، إذا كان عندي ضمير وعطفت عليه اسما ظاهرا، وعطفت عليه اسما ظاهرا، لا يجوز العطف إلا بإعادة الضمير. قمت أنا وزيد، هذا العاطفة، لكن هنا ليست عاطفة، هنا ماذا؟ معية، فزيدا مفعول معه. كنت وعمرا كالأخوين، واضح؟ كنت وعمرا، لو كانت عاطفة ستقول ماذا؟ كنت أنا وعمر كالأخ أو كالأخوين، فهذه لو كانت عاطفة لكان عمر ماذا؟ مرفوع. والأخيرة ما زلت أسير والنيلة، هذه على القاعدة التي اتفقنا عليها أنها للمعية. هذا، وصلى الله وسلم على محمد، وجزاكم الله خيراً.